المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اللي بدينا فيه وتورطنا احنا قاعدين نطلع منه اسمه قانون الطلب. كيف انه ينص القانون على انك انت يجب ان تطلب حتى تحصل عليه. يقول ان الله يحب الملحين في الدعاء يعني الطالبين. يقول من لم يسأل يغضب الله عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. والقانون ذكرنا فيه عدة قواعد. القاعدة الأولى قلنا أنه لازم تسأل. القاعدة الثانية اسأل بطريقة صحيحة. القاعدة الثالثة قلنا اسأل بهدوء. اليوم محتاجين توقيف أفكار شوي. لو الأمة العربية اليوم والأمة الإسلامية أخذت شيء سمته مراجعات على الإنسان، علينا نراجع أنفسنا وكذا ونقف ونتفكر ونتدبر كذا لطلعنا بحلول. الحلول سهلة، المهم بس ان احنا نفكر بطريقة صحيحة. وهذا يجرنا الى قاعدة جديدة اسمها سل وانت متأكد. نقول القاعدة تنص على ان الجواب مضمون، المهم انك انت لما تسأل تسأل بطريقة تعرف كيف يعني تجيب منها السؤال. يسمونها هذه دائما الجواب في السؤال. الجواب في السؤال، ليش انا الحين قاعد اعاني وعندي مشكلة وكذا؟ يعني انت سألت الآن الجواب خلاص راح يجي لك جواب بهالسؤال. هذا جواب سؤال متعب. لما يسأل الإنسان السؤال هذا، واحدة عمرها كان 86 سنة، أنا أذكر هذه المقابلة، عمرها 86 سنة وكانت في قمة نشاطها وفي حيويتها وإنسانة فلاحة كذا. فسألوها يعني انت طب يعني للحين تشتغلين وتروحين المزرعة وتشتغلين في الفلاح؟ فقالت وما تتعبين؟ كانت تقول هذا سؤال أنا ما أسأل نفسي فيه. 86 سنة بعمري ما سألت نفسي هل أنا تعبانة الحين ولا مش تعبانة، هل هذا يصير زين ولا مش زين، ما أسأل أسئلة هذه. سؤالي دائما شلون أستطيع أن أفلح هذه الأرض، شلون أستطيع أن أعمل هذه الشغلة، شلون. هذا سؤال مختلف. الجواب دائما في السؤال. أنت ساعات تسمع أسئلة تعرف من محتوى. على فكرة إذا تبي تعرف الأسئلة الغلط شاهد القنوات الفضائية الإخبارية وشوف الأسئلة شلون تسأل بطريقة خاطئة. حتى الأسئلة تسألون فيها الجماهير أسئلة خطيرة، يعني هو يعطيك مسبقا ان في واحد يقول على فكره، وانت ويا واحد حضرت محاضره تقول على فكره شنو يعني الأسوأ شيء كان في هذه المحاضره، او هل هذه المحاضره كانت يعني مضره ولا غير مضره، ولا هل هذا السؤال بحد ذاته يوحي بان في شيء يسمونه presupposition، يعني في اعتقاد مسبق ان هذا الموضوع موجود. شو اللي خلى الكويت تتاخر؟ هذا في إيحاء بأن من السؤال أن الكويت تأخرت. إيش دراك أن الكويت تأخرت؟ كيف حكمت؟ شو اللي خلي الفلسطينيين الآن وضعهم 10 أضعاف أسوأ مما إيش دراك؟ إيش درانا أن وضعهم أسوأ؟ يمكن وضعهم أحسن يعني. يعني عارف كيف؟ في السؤال ساعات يصاغ بطريقة يعني في إيحاء بأن هذا الشيء حاصل لا محالة، ناشي موجود طبعا مش موجود. فانتبه لكيف كيفية السؤال وكيف أن الإجابة داخل السؤال. سل وأنت متأكد ينص على أنه هو الإنسان عندما يسأل يكون بمشاعر يقينية ليست بأفكار يقينية. فرق بين المسألتين مهم جدا، أنه يكون بمشاعر يقينية يعني أنا مستقر مطمئن قاعد أسأل كذا عارف. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل دعاء مستجاب، فقال للصحابي إذا نكثر، قال الله أكثر، قال الله أكثر، يعني يعرف كل دعاء يعني كل دعاء مستجاب. معقولة؟ نعم. أنا مرة في لقاء كذا وكان في يمكن أكثر من 200-300 شخص، سألهم يا جماعة كل واحد يتمنى شيء في الدنيا، فتمنيته وخلصت وقلت عندي سؤال، هل في أحد تمنى شيء بمستوى الكرة الأرضية أو أكثر؟ قال واحد لا أنا تمنيت الجنة. أوكي داخل الجنة إيش تمنيت يعني؟ قال يعني بيت وكذا وزوجة وهذا الوضع اللي تمنيته يعني. أنت إيش تمنيت؟ ما في أحد تمنى كرة أرضية. شوف مساكين فقارة الناس والبشر. حتى واحد ما كان عنده الطمع أنه يحصل على كرة أرضية، طبعا كرة أرضية بخيراتها بكل خير. لو الله سبحانه وتعالى أعطى كل الناس كل واحد كرة أرضية بما فيها من خيرات ونعم، كم يعني تشغل من حيز في المجموعة الشمسية؟ يعني هل نقدر نحط داخل المجموعة الشمسية 6 مليارات كرة أرضية، 10 مليارات كرة أرضية نستطيع؟ ولا ما تملأ حتى المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية ضايعة في الجالكسي مالنا، المجرة مالتنا، المجموعة الشمسية ولا شيء. هناك أكثر من 4-5 آلاف مجموعة شمسية، هناك شموس مالية المجرة مالتنا. مجرتنا يا جماعة ضايعة في المجرات الأخرى. مجرتنا تعتبر كأنها فلا كرة في فلا، هاي مجرتنا، وإحنا داخل مجرتنا مجموعتنا الشمسية، داخل مجموعتنا الشمسية الأرض، ومقاتل على هالأرض. تقول هالجماعة هذول المساكين كأنه ما عنده. فهي حتى لو أعطى الله سبحانه وتعالى لذلك تستوعب أنت الآن فكرة الله أكثر، يعني أن كل هذه الطلبات كذا شيء بسيط وقليل، يعني ما عند ليس عند الله سبحانه وتعالى شيء، ما نقص من ملكه شيء. فلما تسأل سل وأنت مطمئن أن الله سبحانه وتعالى يرزق، كل دعاء مستجاب، كل طلب الإنسان يستطيع أن يحققه، عليه بس فقط هذا النوع من الطمأنينة، هذا النوع من التأكد من اليقين. عمر بن الخطاب ما قلته، أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم السؤال. إذا أنا ضمنت السؤال بمشاعره وأحاسيسه كذا، أنا ضامن الإجابة 100% مضمونة. سأل الأمة الإسلامية اليوم عزيز المشاهد إيش تعتقد عن المستقبل، يقول لك كوارث. تقول له إيش أنت شايف في المستقبل، يقول لك ماني شايف إلا بلاوي بستين بلاوي. تقول له طيب شلون كذا الأجيال، يقول لك الأجيال الجاية أفسد من الأجيال اللي مضت. طب أمة تعتقد هذا الاعتقاد حتحصل على شيء أحسن من كذي؟ وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. سياسي يقعد يسفل في الأمة تسفل، سياسي يقف يقول كذا وليلكم مظلم وحالتكم حالة، وسبحان الله يفوز بالانتخابات. شلون يفوز بالانتخابات؟ طيب هذا شخص يقول هذا الكلام، يا جماعة أي سياسي مش متفائل ترميه على طول سلة المهملات، مع احترام وتقدير لإنسانيته، لكن ما يصلح هذا يكون سياسي. يا جماعة كارتر خسر الانتخابات لأنه قال كلمتين. كارتر قال في الخطاب الانتخابي، قال أمريكا مقبلة على مستقبل في حقيقة خطورة وظلام كبير. راح فيها الرجل، اختاروا ريغن. ريغن إنسان مسبه كذا، مغفل يعني، بسيط ساذج، يتكلم مع الناس، الناس يتكلم مع الصحفيين، قال هذا الشخص اللي نبيه. لو رشح بين الناس تختار، هذا اختيار صحيح. ريغن كان أفضل حقبة مرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، يابو شخص يعني بشكله كده مو فاهم سياسة صح، بس مشي الدولة صح ولا مو صح؟ مشي صح. لا نختار يا جماعة المعقدين والناس المصرخين والناس المزعجين ولا كذا أبدا، تبي إنسان في غاية البساطة وفي غاية كذا. هذا اللي كان يقود إلى النجاحات الكبيرة. إذا بتسأل سل وأنت مطمئن في السؤال إن هذا شيء ضامن. أما المتشائمين واللي ما عرفش كذا كيفهم وخيارهم، دير بالك، خليك مبالم. هذا يجي يجلس مفاوضات ويقول أصلا إحنا مش عارفين المفاوضات كذا، والله المفاوضات صعبة. طب ليش داخل مفاوضات؟ روح خلاص سوي اللي بتسويه وخلصنا من الموضوع اللي أنت قاعد تسويه. كل اللي تسمع في خطابات سياسيين تتنبأ بالضبط اللي راح يحصل. هذا كلام راح أكمل فيه إن شاء الله في المستقبل، فتابع بإذن الله.